إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله نفعنا بعلومهما في الدارين: باب أسباب الحدث. باب أسباب الحدث. قدم المصنف الكلام على أسباب الحدث على فروض الوضوء، لأن المتوضئ ينوي في وضوئه رفع الحدث، فيحتاج أن يعرف ما ينوي رفعه أولا، لذلك قدم الكلام على الأسباب. ولنكتة أخرى، وهي أنه قد يتوهم من تقديم الوضوء على باب الأحداث أنه لا يسمى الشيء حدثا إلا إذا كان ناقضا للوضوء، مع أن الحدث قد يوجد من غير تقدم وضوء أصلا. ومثلوا له بالصبي الذي يولد، فإنه يكون في حكم المحدث، بحيث لو أراد وليه أن يطوف به مثلا فإنه يجب عليه أن يوضئه وإن لم يتيقن سبق حدث له. واضح؟ لكنه في الروضة عكس، قدم الوضوء على الإيه؟ على الأحداث، على الأسباب. نعم. قال: باب أسباب الحدث. الأسباب جمع سبب كما هو معلوم، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وعرفه في الجمع بأنه الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف للحكم أو غيره. والأحداث أو الحدث كما تقدم معنا له إطلاقات أربعة. الإطلاق الأول: الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء، ناجس معنوي يقوم بالأعضاء. الأمر الثاني: والمنع المترتب على هذا الأمر الاعتباري، يعني من قام به أمر اعتباري حرمت عليه الصلاة والطواف ومص المصحف وحمله إلى آخر ما سيأتينا في هذا الباب. يبقى هذا هو الأمر، المنع الذي إيه؟ الذي هو مترتب على الأمر الاعتباري، هذا يسمى حدثا أيضا. ويطلق على الأسباب التي تنتهي بها مدة الطهر، على النوم، على مس الأجنبية، على مس القبل أو الدبر، هذا أيضا يسمى حدثا، يسمى حدثا، بدليل أنك إذا أردت أن تتوضأ تنوي رفع الحدث. ما الحدث الذي تنوي رفعه؟ هل تقصد أنت في نفسك ولو كنت فقيها، هل تقصد الأمر الاعتباري؟ ولا يتبادر إلى ذهنك أصلا، ولا تقصد المنع كمان، إنما تقصد الإيه؟ ما كان ناشئا عن النوم، وما كان فحينئذ قد تطلق الحدث وتقصد به الأمر السبب الذي ينتهي به مدة الطهر. وقد يطلق الحدث ويراد به نفس الخارج، نفس الفضلة، لكن هذا غير مراد معنا. فإذا أريد بالحدث في قول المصنف باب أسباب الحدث، إذا أريد بالحدث هنا الأمر الاعتباري أو أريد به المنع المترتب عليه، فتكون الإضافة بمعنى اللام، باب أسباب للحدث أي ناشئة عنه، تمام. لكن لو أريد بالحدث الأسباب التي تنتهي بها مدة الطهر، فتكون الإضافة بيانية، باب أسباب هي الحدث، باب أسباب هي. لذلك شيخ الإسلام في المنهج حذف هذا التعبير وقال باب الأحداث، باب، لأنها المتبادر هنا في هذا الباب، بدليل أنه قال هي أربعة: خروج الخارج، فخروج الخارج هو سبب، سبب وليس بإيه؟ بمنع وليس بأمر اعتباري. واضح؟ فالمراد بالأحداث هنا الإيه؟ الأسباب التي تنتهي بها مدة الطهر، فالإضافة هنا بيانية. نعم. قال: أي المراد عند الإطلاق وهو الأصغر. أشار بذلك إلى أن الحدث إذا أطلق مجردا عن تقييده بكونه أصغر أو أكبر ينصرف إلى الأصغر، تمام. هذا هو الغالب عند من؟ عند الفقهاء. يبقى قوله هو المراد عند الإطلاق، يعني عند الإطلاق إيه؟ في عبارة الفقهاء، في عبارة الفقهاء، وهذا هو الغالب عندهم. ومن غير الغالب أن يطلق الحدث ويراد به الأصغر والأكبر معا، ويراد به الأصغر والإيه؟ وهذا كما تقدم معنا في تعريف الطهارة، قلنا هي إيه؟ هي رفع الحدث أو ارتفاع الحدث. ما المراد بالحدث هناك؟ الأصغر والأكبر كلاهما، تمام يا شيخ؟ نعم. طيب، قال: هو المراد عند الإطلاق، قلنا عند إطلاق، يعني عند من؟ إطلاق من؟ فقهاء. وهذا يحترز به عن الإيه؟ عن الناوي نفسه، فإن الناوي قد يطلق الحدث وينصرف إلى الأكبر. لو كان جنبا ووقف وهو يريد الاغتسال فقال نويت رفع الحدث، قال بقلبه نويت رفعه، فإنه ينصرف إلى الأكبر بقرينة كونه عليه. لكن الناوي ليس إيه؟ ليس من جملة الفقهاء حينئذ، يعني من حيث إنه ناو ليس من جملة الفقهاء، وإن كان من جملة الفقهاء من حيث إنه متفقه، هذا أمر آخر. واضح يا شيخ؟ نعم. لذلك قال أي المراد عند الإطلاق، وهو أي هذا المراد هو الإيه؟ ويعبر عنها أي عن الأحداث بنواقض الوضوء، لكن المصنف عدل عن هذا التعبير لإيهامه بطلان بطلان ما بني على هذا الطهر المتقدم على الحدث. نواقض الوضوء جمع ناقد، والنقد هو إزالة الشيء من أصله، النقد إزالة الشيء من أصله. فإذا أزيل الطهر من أصله ما الذي بنى على هذا الطهر؟ الصلاة. فإذا أزيل الشيء من أصله أزيل من بنى عليه، فتبطل الصلاة تبعا لبطلان الطهر، وهذا لا قائل به. تمام. فهذا التعبير فيه هذا الإيهام، لذلك المصنف عدل عنه إلى قوله باب أسباب الحدث حتى يدفع هذا الوهم. لكن من عبر به يجاب عنه بأن نقول التعبير من نواقض صار حقيقة عرفية على الأسباب التي تنتهي بها مدة الطهر. واضح؟ وقد يعبر أيضا عن الأحداث بموجبات الوضوء، وأظن المزن يعبر بهذا. تمام؟ بموجباته. لكن هذا التعبير أيضا يوهم أن الموجب للوضوء الحدث فقط، مع أن الموجب للوضوء الحدث مع إرادة القيام لنحو الصلاة. يعني من أحدث الآن حدثا هل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا يجب عليه إلا إذا أراد أن يقوم للصلاة، سواء ضاق الوقت أو لا. تمام؟ نعم. على تفصيل يأتينا إن شاء الله في المطول. قال هي أربعة، أي الأحداث هي أي الإيه؟ أي الأسباب أو الأحداث أربعة. قال العلماء من الشافعية وحصر الأحداث في الأربعة أنواع تعبدي لا يعقل معناه. انتبه، حصر الإيه؟ حصر الأنواع في أربعة هذا تعبدي، فلا يزاد نوع خامس على ذلك. عندنا أنواع وعندنا أفراد، عندنا أنواع وعندنا أفراد تحت هذه الأنواع. تمام. فالنوع الأول خروج شيء من القبل أو الضبر. تمام. قيس عليه ما يخرج من ثقبة منفتحة تحت المعدة مع انسداد الأصل. واضح يا شيخ؟ فحينئذ التعبد هل يستلزم منع القياس في الأفراد أو منع القياس في الأنواع؟ في الأنواع لا يزاد نوع خامس، لا يزاد نوع خامس، لكن قد يزاد فرد من أفراد نوع من هذه الأنواع الأربعة. كيف ذلك؟ نقول هو من قبيل قياس الشبه. نعم، يمتنع القياس في الأنواع الأربعة، لا نقيس شيئا على هذه الأربعة، لا نزيد خامسا ونقول هو نوع مستقل بذاته. لكن الزوال العقل مثلا أو النوم هذا ورد به النص، قيس عليه ما هو أبلغ منه في إزالة التمييز بجمع الشبه، وقياس الشبه لا يمتنع في التعبديات، لا يمتنع في الإيه؟ التعبديات. إذن حصر الأنواع في الأربعة تعبدي يعني غير معقول، فلا يقاس نوع خامس. وقال إمام الحرمين وجوب الوضوء بالأحداث غير معقول المعنى، ثم ما لا يجول القياس في إثباته، يعني يجول يعني يستقيم، ما لا يستقيم قياس في إثباته لعدم إدراك العلة، ثم ما لا يجول القياس في إثباته لا ينتظم القياس في نفيه. يبقى لا تنقص عن أربعة ولا يزاد عن إيه؟ عن هذه الأربعة. وإذا كان كذلك فتصير الظواهر نصوصا، الظواهر يعني النصوص التي أتت ناصة على تعيين هذه الأربعة، صارت نصوصا لا يقاس عليها غيرها من حيث زيادة نوع خامس. قال فتصير الظواهر نصوصا من جهة أن التحكم بتركها محال، لا تترك ولا يستقيم في معارضتها قياس محقق. واضح يا شيخ؟ وهذا لا ينافي وقوع الإيه؟ وقوع القياس في أفراد الأنواع، لأنه من قبيل قياس الإيه؟ الشبه. نعم. وأورد على الحصر الأحداث في أربعة شيئان، شفاء دائم الحدث ونزع الخف أو أحد الخفين للمتوضئ، فإنهما من جملة الأحداث على ما قاله المحاملي وعدهما. الإمام المحاملي من أصحابنا أبو الحسن الضبي كان فقيها، وأبوه فقيه، وجده فقيه، وابنه فقيه، يعني العيلة كلها فقهاء رحمهم الله. أبوه وابنه وجده يعني وإخوته وأعمامه رحمهم الله أجمعين. المهم الإمام المحاملي هذا أبو الحسن زاد على هذه الأربعة شيئين: الأول شفاء دائم الإيه؟ الحدث، والثاني نزع الخفين أو أحدهما. نزع الخفين قالوا فإن ذلك يوجب الوضوء، ومع ذلك لم يعده الأصحاب في كتبهم، لكن ذلك لا يرد. لكن ذلك لا، لماذا؟ لأن الموجب للوضوء بالنسبة لدائم الحدث، تعرفون دائم الحدث أولا؟ الموجب للوضوء هو حدثه الخارج بعد طهره، لا نفس الشفاء. حدثه الخارج بعد طهره لا نفسه، بدليل أن دائم الحدث هذا لو توضأ ولم ينزل حدثه الدائم ولا غيره أثناء الوضوء ولا بعده ثم شفي، لا يجب عليه إعادة الوضوء بالاتفاق. لكنه لما وجب عليه إعادة الوضوء بالشفاء كانت إعادة الوضوء واجبة. لماذا؟ لكونه خرج منه حدثه الدائم، وحدثه الدائم هذا كان سببا في رفع الحرج عنه وإباحة الصلاة، فلما شفي رفع الحرج، لكن الحدث كان باقيا أصلا. واضح يا شيخ؟ فلا يرد على هذه الأربعة. واضح؟ لأن الموجب للوضوء عليه إنما هو الخارج الذي نص عليه أصحابنا هنا، وليس هو نفس الشفاء. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: من كان بطهر المسح، يعني توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الخفين، هو الآن بطهر الايه؟ المسحي، ثم نزع الخفين أو نزع أحدهم، انكشف بعض الفرض، وجب عليه أن يغسل رجليه، وجب عليه أن يغسل رجليه. هذا بالاتفاق، هذا على الأصح ليس بالاتفاق. تمام. كلامنا في الوضوء الكامل أو في بعض الوضوء، كلامنا الآن فيما يوجب وضوءا كاملا، لا فيما يوجب غسل بعض الأعضاء. فلا يرد أيضا على الإيه؟ على الحصر. قال: هي أربعة، أحدها خروج شيء من قبله، أي المتوضئ أو دبره. خروج شيء، يعني خروج شيء يقينا، فلو شك هل خرج منه شيء أو لا فلا نقضى، لأن الطهارة لا تزول بشكل أنها متيقنة. قال: خروج شيء من قبله. التعبير بالقبل أعم من التعبير بالسبيلين. بعض الفقهاء يعبر بإيه؟ خروج شيء من السبيلين. التعبير بالقبل أعم، لأنه يشمل مخرج البول ومدخل الذكر في المرأة. المرأة لها ثلاثة سبل، اثنان في المقدم وواحد في الدبر، والرجل له سبيلان، تمام، قبله ودبره. فالتعبير بالقبل أعم، لأنه يشمل إيه؟ سبل المرأة كلها، تمام، ويشمل أيضا لما الشيخ قال خروج شيء من قبله، إضافة قبل إلى الذي هو نكرة، إلى الهاء الضمير الذي هو معرفة، يفيد العموم. فلو خلق له ذكران مثلا أو فرجان، خلق للمرأة فرجان، فينظر فيه تفصيل. حاصل المعتمد على خلاف طويل بين المتأخرين أنه إذا كان إما أن يكون كل منهما أصليا أو إيه؟ أو أحدهما أصلي والآخر زائد، فإن كان أصليين نقض الخارج من كل منهما. واضح؟ طب إذا كان أحدهما أصليا والآخر زائدا فينظر، فإن اشتبه الأصلي بالزائد نقض الخارج بإيه؟ من كل منهما. طب إن لم يشتبه، يعني الأصلي معروف والزائد معروف، فحينئذ ننظر، فإن سامت الزائد الأصلي نقض الخارج من كل منهما، وإن لم يسامته فلا نقض إلا بالأصلي. تعرفون معنى يسامت؟ يعني كان على سمته، على شكله، على جهته. واضح؟ كيف يعرف الأصلي من الزائد؟ بالبول أو الإمناء. واضح يا شيخ؟ طيب. قال رحمه الله: خروج شيء من قبله، أي المتوضئ. خروج شيء من قبل المتوضئ. قيد المصنف أو الشارح الكلام بالمتوضئ لأن الكلام فيما يوجب الوضوء، فيما يوجبه، وذلك لا يتصور إلا إذا كان الشخص متوضئا. أما إذا كان محدثا فهو تحصيل للحصل، فخروج إيه؟ خروج الخارج منه تحصيل للحصل، لأنه وضوءه منتقض أصلا. تمام. وهذا لا ينافي أن ذلك حدث من حيث هو، يعني من شأنه أن ينقض لولا إيه؟ لولا أنه متوضئ. واضح؟ نعم. يبقى خروج شيء من قبوله، ولا بد من تقييد المتوضئ بكونه حيا واضحا، بكونه حيا واضحا. لماذا؟ حتى يحترز بالحي عن الميت، لأن الميت إذا خرج منه شيء بعد تغسيله لا يعاد غسله، لكن يجب إزالة الخارج النجس. واضح؟ لكن لا يعاد غسله مرة أخرى. ويحترز بالواضح عن الخنثى، فإن الخنثى لا ينتقض وضوءه، خنثى من له آلة الذكور والإناث، لا ينتقض وضوءه بالخارج من أحد فرجيه. إذا خرج الخارج من أحد فرجيه لا ينتقض وضوءه بذلك، لكن لو خرج من الفرجين معا ولو على التعاقب، انتبه، يعني يخرج الخارج من الفتحتين، أو أن يخرج من الذكر أولا في وقت ثم بعد ذلك يبول مثلا من الايه من الفرج، فحينئذ ينتقض الوضوء. يعني هو توضأ ثم بال من ذكره، لا ينتقض وضوءه بذلك لاحتمال كون هذا الذكر زائدا، وإذا كان زائدا فهو يشبه الفتحة المنفتحة مع انفتاح الأصلي، كما سيأتينا، لو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتد نقضا، وكذا نادر كدون في الأظهر، أو فوقها وهو مسد، أو تحتها يعني تحت المعدة وهو منفتح فلا نقضا. تمام. فهذا يشبه، هذا الذكر الزائد يشبه ثقبة انفتحت تحت المعدة مع انفتاح الأصل، وهو لا نقض به على الأظهر. تمام. طيب لو بعد ساعة بال من الفرج، إذا خرج من الفتحتين أو لا، من السبيلين أو لا، فحينئذ نتيقن أنه قد خرج من إيه؟ من أحد سبيليه يقينا شيء ما، فينتقض وضوءه حينئذ. فقول القائل، وهذا يخطئ فيه كثير، أنه لا ينتقض وضوء الخنثى بالخارج من أحد فرجيه، فإن خرج مع النقض معا قد يظن الظن أنه خرج في نفس الوقت، لا، خرج معا في وقت واحد أو على الإيه؟ قال أو دبره، أي دبر الإيه؟ دبر المتوضئ الحي، ولا نقول الواضح لأنه لا إشكال في الدبر، الخنثى له دبر واحد. تمام. طيب. قال أو دبره، سواء كان الخارج عينا أو ريحا، سواء كان الخارج طاهرا أو نجسا، سواء كان قليلا أو يسيرا، سواء انفصل أو لم ينفصل، قدر على الإيه؟ على الخروج. قالوا يعني لو حتى أطلت دودة برأسها ثم رجعت انتقد له الوضوء. تعرفون البواسير أو النواصير، يعني لها عبارة ناصور بالنون والصاد أو باسور. تمام. تعرفونه، هذا مرض يصيب المقعدة والعياذ بالله، يكون مستترا داخل الدبر، إذا خرج الباسور انتقد الوضوء بذلك، لأنه يصدق عليها أنه إيه؟ خارج. واضح؟ لكن ماذا لو أن الباسور كان خارجا أصلا، الباسور خارجا أصلا، كان خارجا أصلا، وخرج من الباسور دم، هل ينتقض الوضوء بالدم الخارج؟ لا ينتقض. لماذا؟ لأن الخارج من الباسور الخارج عن الدبر، فلم يخرج شيء من الدبر أصلا. واضح؟ أي نعم. نعم. قال تعالى، هذا استدلال على نقض الوضوء بكل خارج سواء كان معتادا أو نادرا من القبل أو الدبر. قال تعالى، أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط المكان المطمئن أي المنخفض بين مرتفعين، مطمئن يعني منخفض بين شيئين مرتفعين، لأنه كان يقصد كثيرا لقضاء الحاجة لقصد الاستتار. قال، المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، سمي باسمه الخارج، أي سمي الخارج باسم هذا المكان، سمي الخارج سواء من الدبر أو القبل بقى باسم هذا المكان، للمجاورة، أي تسمية الفضلة باسم المكان مجاز علاقته الإيه؟ المجاورة، من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه، باسم ما يجاوره أو يلازمه. والمراد بالغائط في الآية هنا، هل هو المعنى اللغوي أو المعنى العرفي؟ اللغوي المراد بالمعنى الإيه؟ أو جئتم هذا المكان، وهذا كناية عنكم قصدتم هذا المكان لقضاء الايه؟ لقضاء الحاجة. لذلك قال من الغائط، ومن هنا ابتدائية ليس التبعيضية، واضح؟ لذلك قال من الغائط، ونقصد بالغائط المعنى الايه؟ اللغوي. فيشمل ما لو كان الخارج حينئذ معتادا أو نادرا، لأن هذا المكان كما يقصد لخروج الخارج المعتاد يقصد لخروج الخارج النادر، لأن النفس تتطلب ستر العورة عند قضاء الخارج مطلقا، عند قضاء الحاجة مطلقا، سواء كان خارج معتادا أو نادرا. واضح يا شيخ؟ وهذا أحد الأدلة على أن النادر ينقض الوضوء. قال سواء، وسواء في النقض الخارج المعتاد كالبول. الخارج المعتاد أربعة، أربعة أشياء: الغائط والبراز المعروف، والبول، والريح سواء كان بصوت أو بغير صوت، ودم الحيض. هذه الأربعة هي الايه؟ هي الخوارج المعتادة كما قاله الماوردي. واضح؟ والأصل في النقض بها الآية أولا، والثاني الإجماع، والثالث أحاديث كثيرة، منها مثلا لا وضوء إلا من حدث، فقيل يا أبو هريرة وما الحدث؟ قال فساء أو ضرر. تمام؟ وهذا نص على الايه؟ على الأغلب. واضح؟ نعم. ومنها وحديث أيضا الحديث صفوان، صفوان بن عسال، لكن من بول أو من غائط أو بول أو نوم. تمام؟ لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو إيه؟ أو نوم. فهذا أيضا يدل على أن البول والغائط ينقضان الوضوء. واضح يا شيخ؟ نعم. قال والنادر سواء في ذلك، وسواء في الإيه؟ وسواء في النقض الخارج المعتاد كالبول، والنادر كالدم. النادر هو المذي أولا من النوادر، والودي وإيه تاني؟ والدود، والحصى، ودم الاستحاضة. ودم الإيه؟ الاستحاضة. وسلس البول. واضح يا شيخ؟ إذن النادر كم نوع؟ المذي والودي ودم الاستحاضة وسلس البول والحصاة والدود، ستة أشياء. واضح يا شيخ؟ فقول الشيخ والنادر كالدم لعله أراد به دم الايه؟ أو كل دم غير دم الحيض، أو كل دم يخرج من السبيلين ايه؟ غير دم الحيض. هذا الذي قاله الماوردي أيضا. نعم. والدليل على النقض بذلك الآية المتقدمة وحديث علي بن أبي طالب، وكنت رجلا مذاء فبعث شداد يسأل له فقال ايه؟ المقداد. نعم. فقال يغسل ايه؟ ذكره ويتوضأ. فهذا يدل على أن المذي ناقض للوضوء وقيس عليه غيره. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة إنما هو دم عرق فتوضئي. تمام؟ فهذا دل على أن برضو دم الاستحاضة من النوادر وهو يوجب الوضوء. الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن النادر لا يوجب الوضوء، واستدل بحديث لا وضوء إلا من إلا من حدث أو ريح. إلا من حدث، وفي رواية إلا من صوت أو ريح. تمام؟ فقال هذا دل على أن النادر لا ينقض الوضوء. نقول لا، هذا الحديث حجة لنا. لماذا؟ لأنه لو خرج الريح من القبل ينقض الوضوء أو لا؟ ينقض الوضوء، لأن اللفظ يشمله، النادر يدخل في الحكم العام. عندنا اللفظ العام، هل يشمل النادر أو لا؟ يشمل. الصحيح المعتبر عند الأصوليين أن النادر يدخل في اللفظ العام، الصورة النادرة البعيدة تدخل في العام، وكذا في المطلق. هل نادر في ذي العموم يدخل أو لا؟ ومطلق خلاف، لكن الصحيح أنه يدخل في الايه؟ في النادر والمطلق. وحينئذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ريح، هذا يشمل ايه؟ نكرة في سياق النفي، فتعم، فتشمل الريح الخارجة من القبل ومن الدبر، وهو ناقض وهو نادر. ريح من القبل ايه؟ فهو يدل لنا ولا يدل علينا على أنه قد يكون قد خرج مخرج، يعني لو سلمنا أنه ليس بعام فنقول خرج مخرج الغالب. واضح يا شيخ؟ وحديث المستحضرة حجة عليه، وحديث المذي حجة عليه رحمه الله. بالنسبة لمناقشته في النادر، أصلا في أصول الملكية عندهم النادر لا يدخل في المسألة دي معنا. في خصوص الريح القبل يدخل عندهم في المسألة. طيب. قال إلا المنية فلا ينقض الوضوء. إلا المنية هذا استثناء من الخارج الناقض، يعني كل شيء خارج من القبل أو الدبر ناقض للوضوء إلا إذا كان الخارج منيا. لكن المراد بالمني هنا كما سيأتي في باب الغسل مني الشخص نفسه الخارج منه أولا. يبقى عندنا إيه؟ قيدان، أن يكون المني منيا للشخص نفسه، هذا احتراز عن مني غيره إذا خرج من هذا الغير. امرأة استدخلت مني رجل في دبورها ثم خرج بعد ذلك يجب عليها الوضوء، هذا مني موجب للوضوء وليس موجبا للغسل. واضح؟ مني الشخص نفسه الخارج منه أولا، هذا احتراز عن مني الشخص نفسه الخارج منه ثانيا. رجل خرج منه المني فاغتسل ثم أخذ المني بحقنة واستدخله في ذكره مرة أخرى فخرج منه مرة ثانية، فهذا الخارج ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. واضح؟ فيقيد كلام الشيخ بإيه؟ بذلك. قال إلا المني فلا ينقض الوضوء أي وإن أوجب الغسل، وإن أوجب الغسلة. ها؟ الشعور المنتقل. لا يوجب الغسل، انتقال الشعور بانتقال المني مع عدم بروزه لا يوجب الغسل. طيب، قال فلا ينقض الوضوء، يعني ايه المني مع كونه موجبا للغسل. لكن يعني قد يقول قائل كيف يتصور عدم انتقال الوضوء بخروج المني مع ان المني لا يخرج الا بجماع او استمناء، وحيث جامع أو استمنى فقد مس أو لمس وكلاهما ناقض. فصوره الشيخ بقوله كأن احتلم النائم قاعدا، نائم لكنه كان قاعدا ممكنا مقعده من الأرض ثم احتلم، فحينئذ انتقض حدثه الأكبر، وجبت عليه الايه؟ وجب عليه الاغتسال ولا ينتقد وضوءه. تمام؟ قال كأن احتلم النائم قاعدا على وضوء، يعني قاعدا ممكنا مقعده من الأرض حال كونه نائما على وضوئه. نعم. وكذلك لو نظر فأمنى. نعم. نظر إلى المحرم أو إلى الحلال، يعني لو اشتغط المحرم فأمنى، أو فكر فأمنى وهو متوضئ، أو استمنى بخرقة. نعم. مبدع شيخ محمود. تفضل معاه. نعم، الفقه يحتاج إلى التصوير. هذا رجل فقيه يعني. نعم. بعض هذه الصور ليس ملازم. لا يستلزم ذلك، وإن خرج المذي مع المني أوجبنا الوضوء. تمام؟ وكيف نسمع؟ عندنا إيه؟ خروج شيء يقينا، فإذا لم يتيقن خروج شيء فلا نقضى، لأن الطهارة يقينها لا يزول بالشك. طيب، قال لأنه يوجب الغسل الأعم من الوضوء، هذه علة لإيجاب المني الغسل دون الوضوء. وتقريره كما قاله الرافعي في الشرح أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين بخصوص كونه زنا محصن لا يوجب الجلد بعموم كونه زنا. فهمنا؟ فالمني أوجب أعظم الطهارتين وهو الغسل، فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء. واضح؟ بعموم كونه خارجا من السبيل. يبقى ما أوجب أعظم الأثرين وهو الغسل بخصوصه، يعني بخصوص كونه منيا، كما أن زنا المحصن أوجب الرجم والقتل بخصوص كونه زنا محصن، لا يوجب أهونهما أي أهون الأثرين وهو الوضوء أو الجلد بعمومه، يعني بعموم كونه خارجا من السبيل أو بعموم كونه زنا. فهمنا تقرير الاستدلال؟ وحينئذ يرد اعتراض أنه لو جامع الشخص في نهار رمضان وجب عليه أعظم الأمرين وأدونهما وهو القضاء مع الكفارة، القضاء وهذا أهون الأثرين والكفارة هو أعظمهما، صح؟ وأجيب أو أجاب بعض شراح الحاوي عن ذلك بأن المرادة إذا كانا من جنس واحد، يعني محل كون الشيء إذا أوجب الأعظم لا يوجب الأهون إذا كان الشيء من إيه؟ شيئان من جنس واحد، لكن الكفارة ليست من جنس الصيام، الكفارة ليست من جنس الايه؟ لكن الوضوء من جنس الغسل. نعم. صح؟ والزنا كلاهما أو الرجل من جنس أو الحد من جنس واحد. واضح يا شيخ؟ نعم. هذا الذي إيه قالوه يعني. قال وإنما نقض الحيض مع إيجابه الغسل. هذا جواب عما يقال. هذا التعليل الذي علل به الرافعي منتقد بالحيض، فإن الحيض يوجب الغسل وهو أعظم الأثرين، ومع ذلك يوجب الوضوء بالإجماع كما حكاه الماوردي. تمام. فأجاب الشيخ عن ذلك فقال وإنما نقض الحيض مع إيجابه الغسل، وإنما نقض الحيض الوضوء مع إيجابه الغسل بخلاف المني، لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه، لأن وقت الحيض يمتد غالبا فلا يخلو زمن الحيض عن حدث، فلا فائدة لبقاء الوضوء معه أصلا. بخلاف المني فإن زمنه قصير مع أن لبقاء الوضوء معه فائدة، وهي أنه لو كان متوضئا فنظر وأمنى ثم أراد أن يغتسل، فإنه إذا أراد أن يتوضأ ينوي بوضوئه سنة الغسل، وإذا توضأ وإذا اغتسل وصلى صلاته صحيحة باتفاق، صلاته صحيحة بخلاف ما لو كان محدثا. لو كان فإنه لو اغتسل وصلى صلاته فيها وجهان، قيل تصح وقيل لا تصح، بناء على الخلاف هل تندرج الطهارة الصغرى في الكبرى أو لا، هل يندرج الحدث الأصغر في الأكبر أو لا. عندنا وجهان في المذهب. من كان محدثا وأحدث من كان محدثا حدثا أصغر وأحدث حدثا أكبر ثم اغتسل ولم يتوضأ، بعض الأصحاب يقول ارتفع حدثه الأكبر وحدثه الأصغر باق، فعليه أن يتوضأ لتصح صلاته. هذا البعض. والمعتمد أنه متى اغتسل وارتفع حدثه الأكبر ارتفع حدثه الأصغر تبعا له. تمام. فإذا كان هذا الشخص الذي أنى متوضئا قبل الإمناء، وقلنا بأن المني لا ينقض الوضوء، فإن لبقاء الوضوء مع المني فائدة، وهي صحة صلاته باتفاق الفريقين إذا اغتسل ولم يتوضأ. صح. بخلاف الحيض فإنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه، لأن زمنه لا يخلو عن إيه عن حدث أصغر. واضح يا شيخ؟ هذا الذي قالوه وهذا الذي قرروه، لكن في تقريره نظر عندي، والأفقه أن يقال إن المني ناقض للوضوء كما أن الحيض ناقض للوضوء، وحكى على الإجماع على كون المني ناقض للوضوء ابن عطية في تفسيره. هذا إجماع منقول أولا. تمام. وكذلك هو الذي يقتضيه نص الإمام الشافعي في الأم، حيث قال رحمه الله ودلت السنة على أن الوضوء من المذي والبول مع دلالتها، أي مع دلالة السنة على الوضوء من خروج الريح، فلم يجز إلا أن يكون جميع ما خرج من ذكر أو دبر رجل أو امرأة أو قبلها موجبا للوضوء. انتبه، الشافعي عمم ولم إيه ولم يستثني شيئا، ولم يستثني. ثم قال وكل ما خرج من واحد من الفروج ففيه الوضوء، كل ما خرج من واحد من الفروج ففيه الايه الوضوء. وصرح بكون المني موجبا للوضوء ابن سريج رحمه الله في كتاب اسمه الودائع. تمام. وكذلك صاحب البيان الامام العمراني او العمراني حكى عن ابي الطيب الطبري ان المني ناقض للوضوء، وهو الذي قاله ابو الطيب في شرحه لفروع ابن الحداد بخلاف ما قرره في التعليق الكبرى. كلامه محتمل هناك. ورجح الماوردي أن المني ناقض للوضوء، وكذلك رجحه الإمام الرافعي نفسه في كتابه المحمود، له شرح على الوجيز أبسط من الشرح الكبير، أبسط من العزيز، سماه المحمود وصل فيه إلى ثلاث مجلدات ثم ترك. رجح أن المني ناقض، ورجحه كذلك السبكي رحمه الله، ورجحه الإسنوي، ونقله عن مقتضى كلام الإمام، وهو مقتضى كلام الغزالي كمان رحمه الله. الغزالي في كتبه البسيط والوجيز والوسيط مقتضى كلامه أن المني ناقض للوضوء. تمام يا شيخ؟ نعم. أما الذي استدل به الإمام الرافعي في العزيز على كون ما أوجب أعظم الأثرين لا يوجب أهونهما، ومثل له بالزنا، نقول هذا الدليل فيه نظر، من جهة أنه لا يوجد في الخارج زنا مطلق، الزنا حقيقة خارجية، إما أن تكون زنا محصن وإما أن تكون زنا. فأين الصورة العامة التي هي زنا ليست محصن وليست غير محصن؟ هو شيخ قال إيه؟ ما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه، قال بخصوص كونه زنا محصن لا يوجب أهوانهما بعمومه. أين الصورة العامة التي تشمل زنا المحصن وغير المحصن؟ لا وجود لها إلا في الذهن، لكن في الخارج حقيقتان، إما زنا محصن أو زنا غير محصن. فحينئذ الدليل لا يستقيم من هذه الجهة. واضح يا شيخ؟ طيب كيف نفعل في فيما نقله أصحابنا؟ يعني جمهرة أصحابنا إمام الحرمين وأبو الطيب الطبري وغيرهما ينقلان أو نقلوا أنه قد يتصور جنابة خالية عن الحدث، تمام؟ ومثلوا له بالإيه؟ مثلوا له بمن نام ممكنا فأه فاحتلم. الإمام ابن الرفع يجيب عن هذا. ابن الرفع أيضا يرى أن المني ناقض الوضوء، فقال رحمه الله وما قاله الرافعي وما ذكره الرافعي من تصوير الجنابة المجردة ويزعم لأجله، انتبه، كأن ابن الرفع لم يجد من تقدم الرافعي في كون المني غير ناقض للوضوء، لذلك نقله عن ابن الرفع بالخصوص، وكأن الرافعي لم يجد فيه نقلا صريحا وإنما استنبطه من كلامهم، تمام؟ قال وما ذكره الرافعي من تصوير الجنابة المجردة ويزعم لأجله أن المشهور عدم النقض إنما هو تصوير جنابة لا يجب معها فعل الوضوء بل الغسل كاف بلا نزاع. تصوير جنابة لا يجب معها فعل الوضوء بل الغسل كاف بلا نزاع، كأنه يشير إلى الخلاف المتقدم الذي أشرنا إليه، وهو أنه هل تندرج الطهارة الصغرى في الكبرى أو لا. ذكر الأصحاب صورة يكون الغسل فيها كاف باتفاق الفريقين، هذه هي الصورة، تصوير جنابة لا يجب معها فعل الوضوء بل الغسل كاف بلا نزاع. ونحن نقول في الذي استشهد به، الذي استشهد به هذا المسألة، يعني لا، لأنه لم يوجد نقض للطهارة الصغرى، بل لأنه قد وجد في حال واحد ما يقتضي إيجاب فعلين في محل واحد في آن واحد، وجد في محل واحد وهو الشخص ما يقتضي فعلين في آن واحد وفي محل واحد وحال واحد، وذلك لا يمكن، فلا يخاطب به ولا سبيل إلى إسقاطهما، تمام؟ فتعين الإتيان بأعمهما وإدراج الآخر فيه. فحينئذ حتى أمثلة من تقدم لا تفيد ذلك على ما قاله الرافعي، فالأقرب والله أعلم أن المني أيضا ناقض للإيه، خصوصا مع إجماع ابن عطية في تفسيره على أن المني ناقض للوضوء. ثم قال رحمه الله أن فائدة الخلاف إذا صلى بعد الغسل مباشرة قلتم بالاتفاق صلاته صحيحة. نعم، وكذلك على هذه الصورة، يعني لو أمن ولم يكن تقدم له حدث كذلك بالاتفاق صلاته صحيحة، مع كون الأصغر لا يندرج في الأكبر. لماذا؟ لأنه مع خروج المني نقول وجب عليه شيئان، صح؟ الوضوء والغسل، وإيجاب شيئين في محل واحد وآن واحد متعسر أو ممنوع كمان، تمام؟ لأن المشغول لا يشغل. فحينئذ إما أن يسقط وإما أن يعمل، أن نعمل أحدهما، وإسقطهما ممنوع، تمام؟ فأعملنا الكبير الذي يندرج فيه الصغير، وسلم بذلك الفريقان، من قال باندراج الأصغر في الأكبر ومن قال بعدم الاندراج. واضح؟ شيخنا ما المانع أن يفعلهما التعاقب؟ الآن إحنا بنتكلم على شغل الذمة، هل تنشغل الذمة بشيئين في آن واحد؟ ليس في وقت واحد، يعني لا، الإيجاب حصل إيه؟ إيجاب الوضوء والغسل، هل حصل بشيئين على التعاقب ولا بشيء واحد؟ بشيء واحد. فهمت؟ طيب، ما هو إذا أولد وأنزل حصل له شيء؟ لا، هو حصل بإيه؟ حصل أولا باللمس. لمس. واضح؟ لمس. لو ايه؟ لو لم يلمس تصورنا تدخل لو لم يلمس ايه بالضبط بقى؟ اولج الخرقه مثلا اولج الخرقه وانزل نفس الشيء اللي موجود اول ما اولج قضى واجبه الكبرى تمام للعلاج فهمت؟ قال ولو انسد مخرجه اي انسد مخرجه الاصلي مخرجه الايه؟ الاصلي انسدادا عارضا انسدادا كما يشعر به التعبير بالانسداد لان انسد مطاوع سد ومعنى كونه مطاوعا ايه؟ انه تال انه سد فانسد اذن هذا كان لم يكن مسدودا فحصل له الانسداد سواء كان المخرج المنسد قبلا فقط او دبر فقط او هما معا انتبه لانه وقع نزاع في تلك المساله لو انسد مخرجه يعني انسد القبل فقط او الدبر فقط او ايه او هما معا نعم والمراد بالانسداد يعني الا يخرج من المخرج شيء وان لم يلتحم يعني ليس المراد بالانسداد الالتحام لا يعني خلاص ما عاد يخرج منه شيء كما يسمى الآن بتحويل المسار يغيرون مسار البول أو يغيرون مسار الغائط واضح؟ نعم والعياذ بالله قال ولو انسد مخرجه وانفتح مخرج تحت معدته وهي أي المعدة وهذا تعريفها عند الأطباء واللغويين والفقهاء وهي من السرة إلى المنخسف تحت الصدر يعني إلى المكان المنخفض تحت الصدر ما نسميه نحن فم المعدة من السرة إلى الإيه؟ إلى هذا الجزء المنخسف تحت الصدر إذن هذه هي الإيه؟ المعدة إذن فتح تحتها تحت المعدة يعني تحت الإيه؟ السرة. تحت السرة واضح؟ قال أي انفتح تحت السرة كما قاله في الدقائق فخرج منه المعتاد أي فخرج منه الخارج المعتاد خروجه وهي أحد الأربعة السابقة تمام؟ وقال وخرج المعتاد نقض سواء كان الخارج مناسبا للمنسد أو لا الآن انسد قبله وانفتح تحت السرة منفتح آخر فخرج منه غائط الدبر منفتح الدبر لكن القبل منسد ولما وخرج من هذا المنفتح الطارئ غائط هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء خلافا لما قاله ابن النقيب رحمه الله وكذا لو انسد الدبر وكان القبل منفتحا وانفتحت ثقبة تحت السرة فخرج منها بول مع انفتاح القبل ينقض هذا الخارج واضح؟ ماذا قيده في انفتاح الأصل في المسألة الأخيرة التي ستأتي؟ طب لما تأتي؟ طالما ستأتي يبقى لسه ظريف قوي كأني يعني مطالب أن أشرح ما يجول في رأسك قبل أن أعرفه قبل أن تقوله حاضر أشرحه قال فخرج المعتاد نقضا ابن النقيب رحمه الله يقول الأقرب عندي أنه يكفي انسداد أحدهما إذا كان الخارج من الثقبة مناسبه إذا كان الخارج من الثقبة مناسبه مناسب للخارج للمنسد يعني قال كأن انسد القبل فخرج منها بول أو انسد الدبر فخرج منها غائط لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس معتاد الواحد منهما كالقيح واضح؟ يعني ما قاله ابن النقيب مستقر تمام هذا هو الذي يقتضيه العقل أنه لو انسد القبل وانفتح الثقبة فخرج البول ينقل خرج الغائط لا لكون الدبر منفتحا طب ماذا لو خرج شيء لا يخرج منهما كالقيح مثلا واضح؟ لذلك أنطم الحكم بالمخرج لا بالخارج أنطم الحكم بالإيه؟ بالمخرج لا؟ أي نعم قال فخرج المعتاد أي المعتاد خروجه نقض لأن الإنسان لا بد له من مخرج يخرج منه ما تدفعه الطبيعة من تفل المطاعم والمشارب الذي يضره بقاؤها واضح؟ فإذا كان الأمر كذلك وكان ذلك الخارج ضروري الخروج كان لا بد من إقامة المنفتح الطارئ مقام الإيه؟ مقام الأصلي من كل وجه واضح يا شيخ؟ نعم وظاهر كلام الشيخ أنه في هذه الصورة ينقض الخارج المعتاد جزما، صح؟ لم يحكي فيه خلافا، وتقريبا هو ظاهر كلامه في المجموع وظاهر كلامه في الروضة. لكن الإمام الماوردي حكى عن ابن أبي هريرة أن في النقد بالخارج المعتاد قولين، أن في النقد بالخارج المعتاد حينئذ، وكذا نقله الإمام الرافعي في الشرح الصغير عن ابن عبدان، وإن وهم من قال بحكاية القولين يعني، لكن الخلاف موجود، هو خلاف ضعيف جدا، كأنه لذلك أعرض عنه. واضح؟ الماوردي لما حكى عن ابن أبي هريرة الخلافة قال وغلط ابن أبي هريرة. واضح؟ قال وكذا نادر كدود في الأظهر، يعني وكذا ينقض الخارج النادر كالدود في الأظهر، يعني في القول الأظهري، لقيامه، أي لقيام المخرج الطارئ، لقيام المخرج مقام المنسد في المعتاد ضرورة، لأنه مخرج تنتقل الطهارة بالمعتاد منه إذا خرج، ضرورة أنه لا بد للإنسان من مخرج تخرج منه ما تدفعه الطبيعة. واضح؟ فكذلك يكون حكمه في الإيه؟ في الخارج النادر. قال فكذا في النادر، يعني فكذا يكون حكمه في النادر، يعني قياس الخارج النادر، يقاس خارج النادر على الخارج المعتاد، كما أنه ينتقض الوضوء بالخارج إذا خرج كل منهما من المخرج الأصلي. واضح؟ يعني لما أقمنا المنفتح مقام الأصلي في الخارج المعتاد، ها، وكان الخارج المعتاد ينتقض الوضوء بخروج المعتاد والنادر منه، فلنجعل النادر من المنفتح كذلك. فهمنا نظم القياس ولا نقول تاني؟ الآن احنا في المخرج الأصلي حكمنا بانتقاض الوضوء بخروج الخارج المعتاد والنادر أو لا؟ لماذا؟ لأنه في المعتاد لا بد للخارج هذا من الخروج والمعتاد منفتح فينقض الوضوء بالاتفاق، تمام؟ والنادر يقاس على المعتاد فينتقض الوضوء بالإيه؟ بالنادر إذا خرج من الأصلي. واضح؟ بجامع ماذا؟ بجامع ضرورة الخروج في كل منهما. طيب لما أقمنا المنفتح مقام الإيه؟ الأصلي في النقد بالمعتاد، فلنقمه كذلك في النادر بجامع الضرورة أيضا. واضح يا شيخ؟ يعني كما قسنا النادر على المعتاد في المخرج الأصلي، نقيس النادر على المعتاد في المخرج الإيه؟ المنفتح الطارئ يعني. والثاني، أي القول الثاني في المسألة، وهو الذي صححه الإمام البغوي رحمه الله، يقول لا ضرورة في قيامه مقامه في النادر، لا ضرورة في قيامه، يعني قيام المنفتح الطارئ مقامه، يعني مقام الأصلي في النادر. عندكم إيه؟ فلا إيه؟ فلا ينقض ولا فلا نقض؟ فلا ينقض، أي فلا ينقض الإيه؟ الخارج النادر، فلا ينقض الخارج النادر. واضح يا شيخ؟ نعم. ضرورة ينتفى من عالم وتثبت من عالم آخر، هكذا. وإذا جال الأمر بين كون الشيء ضروريا أو غير ضروري فلا مجال إلى إثباته بالعقل، وإنما يكون المدار على المنقول. ونحن لما رجعنا إلى المنقول ونقضنا الوضوء بالخارج المعتاد والنادر في الأصل، لأن التكرار خروج الشيء من القبل والدبر مع كون التفريق بين النادر والمعتاد مما يشق، فأنطنا الحكم بالمخرج دون الخارج، فليكن الأمر هنا كذلك. فهمنا؟ يعني لماذا أقمنا هناك النادر أو جعلنا النادر في حكم المعتاد في النقد بالوضوء؟ لأن النادر يخرج كما يخرج المعتاد، وذلك قد يتكرر، وحينئذ تكرر تكليف الشخص التفريق بين النادر والمعتاد يوقعه في المشقة، سيما إذا صاحب المعتاد نادر في الخروج، أن يصاحب الغائط دم مثلا، فأنطنا الحكم بالمخرج لا بنفس الإيه؟ الخارج. فليكن الأمر هنا كذلك. واضح؟ بسم الله. فهمت؟ ها. قال أو انفتح فوقها، هذا بقى مسألة ثانية، مسألة ثانية. أو انفتح يعني انفتح مخرج فوقها، أي فوق المعدة. أين ما يعني ما هو فوق المعدة؟ احنا قلنا المعدة من الصورة إلى الإيه؟ إلى المنفتح، يعني انفتح في الصدر أو الكتف أو الرأس أي شيء، تمام؟ لكن ذلك ليس مرادا، لذلك قال أي فوق المعدة بأن انفتح في الصدر، أتى بباء التصوير، وانفتاحه فوق المعدة مصور بأن ينفتح في السرة أو ما يحاذيها أو ما فوقها، في السرة أو ما يحاذيها أو ما فوقها. فكأنه يريد بقوله فوقها يعني انفتح في المعدة، انفتح في الايه؟ وهذا أيضا يوافقهم ما يعني ما ورد في بعض نسخ المنهج أو فوقه أو ايه؟ يعني فوق ايه؟ فوق تحتها. احنا الآن في الصورة الأولى لو انسد مخرجه انفتح تحت معدته، ثم قال أو انفتح فوقه يعني فوق التحت، يبقى تحته فوق التحت يعني في الايه؟ في المعدة وما فوقها، فهمنا؟ وهذا هو المراد، واضح يا شيخ؟ قال أو يعني أو انفتح فوقها أي فوق المعدة بأن انفتح في السرة وما فوقها كما قاله في الدقائق، وهو أي والأصلي، وهو أي الأصلي منسد. إذن هذه مسألة، مخرج الأصلي منسد قبلا أو دبرا أو هما، وانفتح في السرة وما فوقها، فحينئذ خرج المعتاد خروجه، لا نقض في الأظهر، لا نقض. مسألة ثانية غير بقى المسألة دي، قال أو تحتها يعني أو انفتح تحت الايه؟ تحت السرة اللي هي المعدة، تمام؟ أو تحتها، وهو أي والأصلي منفتح، فلا ينقض الخارج المعتاد في الأظهر، فلا ينقض الخارج. عندكم الخارج المعتاد ولا الخارج منه المعتاد؟ منه الخارج منه، أي من هذا الايه؟ المنفتح. المعتاد خروجه، وسيأتي لماذا قيد الشارح المسألة بما يعتاد خروجه هنا. قال فلا ينقض الخارج منه المعتاد في الأظهر. إذن الصور كم صورة يا أشياخ ذكرناها الآن؟ ذكرنا ثلاثة صور، أن ينسد الأصلي وينفتح تحت السرة فالنقد، سواء كان خارجا أو معتادا، أن ينفتح الأصلي وأن ينفتح تحت السرة فلا نقض بالخارج، أو أن ينسد الأصلي مع إيه؟ مع انفتاحه في السرة أو فوقها فلا نقض في الأظهر. واضح يا شيخ؟ نعم. بقيت صورة رابعة، وهي أن ينفتح الأصلي وأن ينفتح فوقها فلا نقض أيضا، واضح؟ طيب الأولى، لذلك لم يذكرها في المتن. قال فلا ينقض الخارج منه المعتاد في الأظهر. هذه المسألة يا أشياخ، أو هذا كلام الشيخ قوله في الأظهر يعود إلى المسألتين، صح؟ لكن عوده إلى المسألة الأولى ظاهر، عودة التصحيح في المسألة الأولى، وهي ما لو انفتح فوق المعدة مع انسداد الأصلي، هذا الخلاف فيه على قولين، رجح الإمام أو حكى حرملة عن الشافعي النقض، وقطع المحاملي حكى الحرملة عن الشافعي عدم النقض وهو المشهور عندنا الآن، وقطع المحاملي بالانتقاض، فالخلاف على قولين، واضح هذا. لكن في المسألة الثانية، ما هي المسألة الثانية؟ انفتح الأصلي مع انفتاح مخرج تحت السرة، واضح؟ هذه حكي الخلاف فيها على وجهين كما في المهذب، وحكي على قولين كما في الحاوي الكبير وفي نهاية المطلب، وهو الذي قاله الرافعي، وحكى الإمام الروياني رحمه الله أن الخلاف بين الطرق، قال المشهور عند الأصحاب عدم النقض، ومن أصحابنا من قال فيه قولان، يبقى كده حكى فيه إيه؟ يبقى حكي وجهين، وحكي قولين، وحكي فيه إيه؟ لذلك الإمام الأزرعي قال فالمسألة فيها ثلاثة طرق. المسألة فيها ثلاثة طرق: الجزم بأن المذهب على وجهين، والجزم بأن المذهب على، وحكاية الخلاف، وحكاية الايه الخلاف. فحينئذ كان ينبغي أن يقول أو فوقها وهو منسد فلا في الأظهر، أو تحتها وهو منفتح فلا على المذهب. فهمنا يا شيخ؟ نعم. أي واحد من الأعراض غير معتبر، أي قليل الدليل أو ضعيف، ربما يكون هذا أيضا تعبيره بالأظهر، ربما يكون هنحاكمه إلى اصطلاحه هو. هو قال إذا كان المسألة أقوال يبقى يعبر بالأظهر أو الظاهر. هنا المسألة ليست خلاف أقوال فقط، بل حكي بأنها خلاف بين الأوجه، بين الأصحاب. لكن هل الخلاف غير معتبر خلاف ضعيف هكذا؟ لكنه أقره في المهذب، يعني في شرح المهذب، لما الإمام في المهذب حكى الخلاف على وجهين، قال وقيل قولان، فكأنه يعني أقر حكايته الخلاف على وجهين، ثم حكى طريقة أخرى. واضح؟ اعتذرنا له أنه التزم أنه حيث حكى في المذهب بطريقين، لكن ليس العدل في الأول. نعم. في المقدمة. هكذا. لو إيه؟ اعتذرنا له أنه كلما قال على المذهب يكون هكذا. طب هو لم يقل أصلا. لا لم يلتزم هذا. لكنه لما حكى الأظهر ماذا فعل؟ أوهمنا أن الخلاف على أقوال فقط. نعم. ما الجهة تعتبر من هنا. نعم. هو لو لم يقل في الأظهر لم يتوجه إليه خلاف. نقول الخلاف في مسألة على طرق، وهو لم يلتزم أن يحكي كل خلاف طرقي، لكنه صرح بكون خلافي على أقوال. فهمنا؟ والأمر يعني خفيف. طيب، طب لماذا لا ينقضه في المسألة الأولى؟ قال لأنه يعني لأن الخارج مما فوق السرة مع مما فوق تحت السرة، الخارج من إيه؟ من فوق السرة، سواء كان معتدا أو نادرا. قال لأنه من فوقها بالقيء أشبه، يشبه القيء، لأن ما تحيله المعدة، إذ ما تحيله الطبيعة، المعدة لما تأكل الطعام المعدة تحيله، تمام؟ إذ ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفله ليخرج بولا أو غائط، لكن الذي يخرج من فوق من المعدة نفسها هل استحاله؟ إذن هو قيء، والقيء لا ينقض الوضوء. واضح؟ نعم. وشبهوه بالجائفة. تعرفون الجائفة؟ نسيتم الجنايات؟ لو طعم أحدا في بطنه وانفتح فوصل إلى الجوف فخرج الخارج، هل ينقض الوضوء بهذا؟ ينتقض الوضوء بهذا الخارج؟ ها؟ لا ينتقض الوضوء، تمام؟ لكن الخلاف جرى لكون الأصلي منسدا. الخلاف جرى هنا لكون الأصلي منسدا. واضح يا شيخ؟ قال ومن تحتها، ولأن الخارج من تحت السرة، أي مع انفتاح الأصل، مع انفتاح الأصل، ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصل، لا ضرورة إلى مخرجه الذي خرج منه مع انفتاح الأصل. واضح يا شيخ؟ والثاني ينقض، القول الثاني في المسألة أنه أن الخارج ينقض، سواء بقى في المسألتين، في المسألتين. قال لأنه، أي لأن الخارج مطلقا، سواء كان خارجا من فوق المعدة أو من إيه؟ قال ضروري الخروج، ضروري الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر، يعني وقد تحول وتغير مخرجه إلى ذلك المنفتح الطارئ، تمام؟ لكننا نقول لا ضرورة. لماذا؟ لأنه مع انفتاح الأصلي لا ضرورة ليه؟ لاعتبار الطارئ مخرجا أصلا. واضح يا شيخ؟ نعم. قال وعلى هذا، على هذا يعني ايه؟ يعني وتفريعا على القول الثاني القائل بالنقض، القول الثاني القائل لا ينقض النادر في الأظهر، وهذا فيه إشارة إلى نقطة تقييده خلاف المصنف أولا بالمعتاد، أن الأظهر عدم النقض، وإن قلنا بالنقض الضعيف فالأظهر عدم النقض بالنادر، فهذا مفرع على ضعيف، ضعيف مفرع، يعني القول بالنقد بالخارج النادر ضعيف مفرع على ضعيف. نعم. واضح؟ نعم. شفنا لماذا لا نحن قررنا هناك أن الضرر واحد والعبرة بالمخرج لا بالخارج. هو على كل حال مفرع مع على ضعيف. علتهم مش عارف، لم أقف على علة لهم أصلا في التفريقة بين المعتاد والنادر. لأن انفتح الأصل يا سيد لا في الاعتبار بالنقد بالنادر أصلا، عدم النقد بالنادر، لماذا لم ينطوا حكمه بالمخرج وأنطوه بالنادر؟ نعم. أو أنطوه بنفس الخارج؟ نعم. وهنا يكون تعبيره بالأظهر، يعني إزاي الأظهر من حيث إيه؟ إحنا قلنا ضعيف مفرع على ضعيف. إزاي الأظهر؟ يعني الأظهر لو فرع لعدم شذوذ دليله. يعني لعل المسألة، أو لعل القائل بعدم الانتقاد أو بعدم الانتقاد بالنادر نظر إلى أن النادر لا حكم له أصلا، وأن الحكم يكون للمعتاد الغالب. بعدين في خلاف في النادر اللي هو تحت المعنى، يعني في خلاف أصلا هو انفضل عنه. الشيخ بيسأل على لماذا لم يقل القائل بعدم النقد في النادر، صح؟ مش ده السؤال؟ وقال بعدم النقد، ماذا قال بعدم النقد؟ أيوة لماذا؟ لم يفرق في الذي سبق. هو اصلا القائل هنا بعدم النقد في النادر لم يقل به اصلا ابتداء في الاول، لكن هو قال في الاظهر، يعني هو يقصد لو احنا ما لماذا قال في الاظهر؟ لعدم شذوذ الدليل، لان التفرقه بين النادر والمعتاد معتبره في الشرع اصلا ابتداء، لكنها قد تغتفر في بعض الابواب لكون النادر غالبا مما يكثر، كدم الحيض، دم الاستحاضه، هذا نادر معتاد، نادر يطول، يعني صح، يعني إذا وجدت في المرأة دم استحاضة يطول ذلك منها أو لا، وحينئذ يكون له حكم الغالب، فالتفرقة بين النادر والمعتاد معتبرة في الشرع، لكنه هنا لما كثر الخارج وأوقع التفريق بينهما في المشقة أمطنا الحكم بالمخرج ولم ننظر إلى معتاد أو نادر في هذه المسألة بالخصوص، وإلا ففي كل مسألة يناط الحكم بالغالب لا يناط بالنادر أصلا، ده الشأن، فهمت؟ القول الثاني، يعني يقصد في الأظهر عند أنصار القول الثاني ولا في الأظهر مطلقا؟ في الأظهر عند أنصار القول الثاني، فأصحاب القول الثاني عندهم إيه؟ عندهم قولان في المسألة، واضح؟ نعم. آه. لأنه من فوقها أشبه بالقيء. أيوة. آه هل في الحكم هكذا أيضا، أي ما يخرج منه يكون نجسا؟ طبعا كل ما يخرج من المعدة نجس. وهل ما لم يكن مستحيل غير مستحيل عمدا هكذا الاستقاء يكون في حكم الاستقاء؟ لا، لذلك هو قال أشبه بالقيء ولم يخرج هو قيء. لا، وليس له حكم الاستقاء يعني. قال ولو انفتح فوقها، فوقها يعني فوق فوق السرة، والأصلي منفتح فلا نقضى كالقيء، أي لا نقضى على المذهب، لا نقضى على المذهب. لماذا؟ لأنه قد حكي فيه طريقان، الأول القطع بعدم النقض، وهذا الذي قاله الجمهور، أما الشيخ أبو حامد الإسفرائيني وتبعه البندنيجي والمحاملي ورحمهم الله قالوا إن قلنا إذا انسد الأصلي وانفتح فوق المعدة، إذا قلنا هناك بالنقض، إذا قلنا هناك بعدم النقض فهنا الأولى بعدم النقد، نعم. تمام؟ وإذا قلنا بالنقد فهنا كذلك يكون فيه قولان، يكون فيه وقيل فيه وجهان، وقيل فيه إيه؟ وجهان. واضح يا شيخ؟ نعم. في الروضة حكى الخلافة حينئذ على وجهين، الإمام أبو حامد لما قال ننظر إلى المسألة السابقة وهي إيه؟ لو انفتح انتوا نسيتم فجأة؟ لا، المسألة يعني المسألة التي فرع عليها احنا الآن، المسألة التي معنا يا مشايخ، انفتح الأصلي منفتح، نعم، وانفتح فوق السرة، نعم. الجمهور أنه لا ينتقد بالخارج منه إيه؟ قولا واحدا، نعم. أبو حامد قال لا، فيه خلاف مفرع، مفرع على ماذا؟ على مسألة المنفتح الأصلي، إذا كان منفتحا الأصل منفتح وانفتح فوق المعدة، فإن قلنا بعدم النقض هناك فهنا يكون فيه قولان في المسألة دي، إذا انفتح الأصلي وانفتح إيه؟ إذا الأصلي منفتح وانفتح فوق السرة. لا، الأصلي منسد وانفتح فوق المعدة. نعم. تمام؟ نعم. إذا قلنا هناك بعدم الانتقاض فيكون هنا أولى بعدم الانتقاض. طب إذا قلنا هناك بالانتقاض ففيه قولان، واضح؟ الروضة يقول إيه تعبير الروضة فيه؟ في المجموع قال فيه وجهان، واضح؟ ففي فرق بين عبارة الروضة وعبارة المجموع، كأن الشيخ رحمه الله رجح ما في المجموع، لذلك قال فلا نقض كالقي وفيه وجه، يعني وفيه وجه بإيه؟ بالانتقاض، فكأنه يرجح حكاية الخلاف المحكي في المجموع. نعم. واضح يا شيخ؟ نعم. نعم. ثم قال وحيث قيل بالنقض في المنفتح، سواء بقى كان انفتاحه فوق المعدة أو تحتها مع انسداد الأصلي أو مع انفتاحه مطلقا، سواء يعني سواء على كل الأقوال السابقة معتمدة أو غير معتمدة. وحيث قيل بالنقض في المنفتح فقيل له حكم الأصلي، قيل له يعني للإيه؟ للمنفتح الطارئ، هذه الفتحة التي انفتحت لها حكم الأصلي، حكم المخرج الأصلي من إجزاء الاستنجاء فيه بالحجر وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالإيلاج فيه وتحريم النظر إليه فوق العورة، أي حالة كوني فوق العورة، أتكون هذه الثقبة فوق بأن انفتحت فوق سرة الرجل أو في وجه المرأة، لأن المرأة بدنها كلها عورة إلا الوجه والكفين بخلاف الرجل ما بين الصورة والركبة، واضح؟ نعم. نعم. قال والأصح المنع، يعني والأصح المنع من القول بذلك كله، واضح؟ نعم. في الروضة حكى الخلافة أقوالا، في الروضة حكى قال والأظهر المنع، لكن في المجموع حكى الخلافة أوجه وهو الصحيح، لذلك الشيخ الشارح قال والأصح. تمام؟ قال والأصح المنع لخروجه، أي لخروج المنفتح الطارئ عن مظنة الشهوة، فلا نقض بمسه ولا يجب الغسل بالإيلاج فيه، وخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلية، فلا يتعدى إجزاء الحجر المخرج الإيه؟ الأصلي، لأنه لا قياس في الإيه؟ لأنه لا قياس في الرخص إلا بدليل. إحنا عندنا القياس معتبر في الرخص لكن بالدليل، واضح؟ نعم. قال أما الأصلي فأحكامه باقية، أما الأصلي يعني تفريعا برضو على الإيه؟ يعني على المعتمد يعني وعلى غير المعتمد، تفريعا على المعتمد وعلى، يعني سواء قلنا بأن المنفتح الأصلي له حكم الأصلي أو لم نقل ذلك، الأصلي أحكامه باقية. نعم. من إيه بقى؟ كيف؟ من أنه يحرم النظر إليه، وأنه يجب الوضوء بمسه، وأنه يجب الغسل بالإيلاج به وفيه، واضح؟ نعم. وكذلك أحكام المهر والوطأ. نعم. نعم. قال أما الأصلي فأحكامه باقية. طيب. قال ولو خلق الإنسان مسدود الأصلي، إحنا ما تقدم معنا في المسألة التي ذكرناها أولا ما انسد، يعني انسدادا عارضا، يعني خلق منفتح الأصلي ثم حصل الانسداد، الآن ده كلامنا في الإيه؟ في خلق منسد الأصلي. قال فمنفتحه، التعبير بالانفتاح يشعر بأنه في الانفتاح الطارئ، فالذي انفتح انفتاحا طارئا، ثقبة انفتحت سواء انفتحت فوق السرة أو تحتها. تمام. قال فمنفتحه كالأصلي في انتقاض الوضوء بالخارج منه تحت المعدة كان أو فوقها، سواء كان هذا المنفتح تحت المعدة أو فوق المعدة. تمام. وانتبه لماذا قلنا منفتحه، يعني المنفتح الايه؟ الطارئ، هذا يخرج المنافذ الأصلية، الفم والأنف والأذن، فالذي يخرج من هذه لا ينقض الوضوء خلافا لابن حجر. تمام. وأنه يرد على ابن حجر يقول المنفتح الأصلي والطارئ ينقض الوضوء، فلو خرج اللعاب نقض الوضوء حينئذ. طب النفس ايه أخباره؟ يكون كصاحب الضرورة كالسلزي، يعني صعب جدا، وكلام الوردي لا يحتمله، يعني قال منفتحه. قال والمسدود، هذا بقى الذي انسد انسدادا أصليا، والمسدود كعضو زائد من الخنثى لا يجب بمسه وضوء ولا بإيلاجه، والإيلاج فيه غسل، يعني تنتقل جميع الأحكام للمنفتح الطارئ، وجوب الستر يجب ستره وإن كان في الوجه لأنه فرج. تمام. وأحكام الوطئ كلها أنه يجب بالإيلاج فيه وبه المهر والغسل ويحصل به التحليل ويجب به الحد. كل أحكام الإيه؟ المخرج الأصلي تنتقل إلى هذا الإيه؟ المنفتح. واضح؟ نعم. والأصلي تزول عنه الأحكام. نعم. والأصلي تزول عنه الأحكام. لكن الذي قاله ابن حجر نقلا عن صاحب البيان أن أحكام الأصلي تبقى أيضا. يبقى تتوزع الأحكام، تظل تنتقل الأحكام إلى المنفتح الطارئ وتبقى مع الإيه؟ مع الأصلي. مع الأصلي كذلك. فيجب ستره ويجب ويجب الوضوء. نعم. واضح يا شيخ؟ نعم. نعم. الإمام الشيخ الشبرمليسي رحمه الله حكى يعني قولا غريبا من عندياته أنه حيث قلنا إن الأصلي المنسد كعضو زائد من الخنثاء قال لم يحرم الإيلاج فيه وبه. إذا قلنا إن الأصلي كعضو زائد من الخنثاء فلا يحرم الإيلاج فيه ولا به. وهذا فيه نظر ظاهر لأن سقوط الحد وعدم إيجاب الغسل لا يستلزم انتفاء الحرمة. يعني لو أولج في فم امرأة أجنبية هل يجب الحد؟ هل يجب الغسل؟ حرام ولا لا؟ بالإجماع. واضح؟ فهذا يعني من هفواته رحمه الله. ثم قال وفي شرح المهذب وقال في شرح المهذب هذا إيه الذي قاله الماوردي لم أرى لغيره يعني لغير الماوردي تصريحا بموافقته أو بمخالفته بمخالفة ما نقله أو بموافقة ما نقله. وفي المهمات الإمام الإسنوي قال وإذا لم يصرح الأصحاب بخلاف ما قاله واجب الرجوع إليه لأنه ثقة وقد نقل. فحينئذ يكون هذا هو الإيه هو المعتمد. الساعة كان معك كم؟ قم نقرأ شوية. تمام. سيدنا هو لا يجب به الغسل وتم الحد اللي هو ايه اللي هو الاصلي المسدود اصلا على معتمد ابن حجر يجب على ما اعتمده الخطيب والرملي لا يجب لانه كعضو زائد من الخنثى كالاصبع ما عضو زائد. لو اولجت اصبعا في اجنبيه هل يجب الحد؟ هل يجب الغسل؟ لا لا يجب الحد ولا يجب الغسل. لكن هل تبقى الحرمه او لا؟ نعم الحرمه بالاتفاق. نعم لا الحد لا يجب على المعتمد. إذا كان هناك ثقبتان أي الأصلي منسد أيوة. ثم انفتح ثقبة تحت السرة وهو جاري وانفتح أيضا فوق السرة العبرة بما تحت لا بما فوق. فهل خرج من الفوق كالقيء؟ لا ينقض. شغلة في المسألة اللي نفرناها قبل اللي هي إيه؟ اللي هو في المناسب. إذا أصلاً كان الدبر مفتوحاً وخرج من الثقبة غائب. إحنا قلنا بقى أمطم الحكمة بالإيه؟ ماشي. هنا الأصلي منفتح. إحنا أمطم الحكمة بإيه؟ بالمخرج لا بالخارج. بدليل أنه لو خرج نادر ينقض ولا لا؟ هل هو مناسب للخبل أو الدبر؟ طيب نأخذ المسألة الجديدة. شفنا لو فتح له في الجبهة. أراد السجود. ارجع لها في التحفة. أنت عارفة في التحفة مش عايزين نضيع الوقت في الفروع. يعني مش عارف المعتمد يعني. المعتمد صحة السجود إنه يسترها ويسجد. قال الثاني زوال العقل. الشيخ محمد راجل مجتهد. نعم. قال الثاني زوال العقل. علماؤنا رحمهم الله اختلفوا في تعريف العقل الشافعية. الإمام قاضي مجلي رحمه الله قال الصحيح المحكي عن الأصحاب أن العقل صفة يتهيأ الإنسان بها إلى درك النظريات العقلية وتلك الصفة من قبيل العلوم الضرورية يعني معرفة كون شيء حارا وباردا ونافعا وضارا وحسنا وقبيحا هذا ضروري لا يختلف فيه إنسان. تمام. نعم. وكذلك الشيخ أبو إسحاق رحمه الله ليس الشيرازي أبو إسحاق المروزي رحمه الله حكى أن العقل صفة يميز بها الإنسان بين الحسن والقبيح وهذا يعني قريب من الأول. تمام يا شيخ. وحينئذ وقع خلاف هل النوم والإغماء والجنون والسكر ونحو ذلك، مزيل لهذا العقل أو ليس بمزيل؟ احنا قلنا العقل يعرف بالإيه؟ بكونه العلوم الضرورية، فهل النوم مزيل لذلك أو لا؟ وهل الإغماء والسكر والمرض ونحو ذلك مزيل له أو لا؟ خلافه. فظاهر كلام النووي هنا رحمه الله والرافعي ها أن العقل يزول بذلك، بدليل أنه استثنى النوم من زوال العقل، استثنى الإيه؟ والأصل أن يكون الاستثناء متصلا غير منفصل. تعرفون فرق بين الاستثناء المتصل والمنفصل صح؟ ها؟ كله عارف ولا في حد مش عارف؟ نقول لما أقول جاء القوم إلا زيدا هذا استثناء إيه؟ متصل، لأن زيدا داخل لكن إلا عالما إلا حمارا فأكون لا منفصل. لماذا؟ لأنه ليس داخلا في الليل. فالأصل في الاستثناء أن يكون إيه؟ متصلا. فلما استثنى النووي النوم من زوال العقل عرفنا أن النوم يزيل العقل، تمام؟ لكن الغزالية رحمه الله ذهب إلى أن الجنون يزيل العقل، الذي يزيل العقل هو الإيه؟ فقال الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره، والنوم يستره. واضح يا شيخ؟ وحينئذ لو نظرنا إلى كلام الشارح سنجد أن الشارح يميل إلى كلام الغزالي أن النوم لا يزيل العقل وإنما يستره، لذلك فسر العقل على خلاف ما فسره الأصحاب، ففسره بالتمييز. ولا شك أن التمييز يزول سواء بالنوم أو بالإغماء أو بالسكر أو بالجنون أو نحو ذلك. واضح يا شيخ؟ يزول بالغفلة بالوجد يعني؟ لا بالغفلة هكذا لا باقٍ، هذا يشبه النعاس. قال الثاني زوال العقل أي التمييز، أي زوال الإيه؟ التمييز. عرفنا لماذا فسرت العقل بالتمييز، لأن النوم على ما اختاره الغزالي لا يزيل العقل وإنما يستره فقط، لكن لو فسر العقل بالتمييز فالنوم مزيله. فالنوم قال بنوم لحديث صفوان إلا من بول إلا من غائط أو بول أو نوم، تمام؟ وعطف النوم على البول والغائط مفيد إلى كون النوم حدثا، وهذا حديث صحيح. قال بنوم أو غيره كجنون أو إغماء، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الجنون والإغماء ناقضان للوضوء، تمام؟ قال أو سكر، يعني سواء تعدى بسكره أو لا، وكذا لو زال عقله بمرض أو ببنج أو بدواء، كل ذلك مزيل للتمييز فهو ناقض للوضوء. واضح يا شيخ؟ نعم. بعض العلماء يتفنن ويعرف النوم، يقول تحصل حقيقة النوم إذا استرخى البدن وزال الاستشعار وخفي عليه كلام من يتكلم أصلا بحيث لا يفهمه ولا يسمعه، بحيث لا يفهمه ولا هذا النوم. طيب الجنون قالوا مرض يزيل العلوم الضرورية مع بقاء قوة في الأعضاء، يعني الحركة قوية، لكن العلوم الضرورية التي هي معرفة ما ينفع وما يضر، معرفة الحسن والقبيح، هذا أزيل، هذا يحصل بالجنون، تمام؟ قالوا والإغماء زوال الإدراك مع فطور الأعضاء، يزول التمييز لكن الأعضاء تكون فاترة، تكون كالميت. والسكر خبل في العقل مع طرب واختلال نطق، عبارة عن إيه؟ خبر في العقل، يبقى العقل غير متزن، يظن الكبير صغيرا والصغير كبيرا، مع طرب مع نشوة، فيشعر إيه؟ أنه أقوى الأقوياء. رأيت يعني أحدهم يحاول رفع سيارة قبل ذلك، سيارة كبيرة يعني. يبقى مع طرب واختلال نطق تجد كلامه إيه؟ أخي الفقهاء تشعر أنهم كانوا سكي، يعني إيه؟ يفسرون الشيء على ما هو عليه كأنهم جربوه، حاشاهم يعني. طيب قال والأصل في ذلك، أي الأصل في النقد بما يزيل العقل، بما يزيل إيه؟ حديث أبي داود وغيره العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. سيأتي معنى وكاء ومعنى السه، سيأتي في كلام الشارح، لكن هذا الحديث يعني ضعيف، وإن حسنه السبكي والنووي والمنذري، لكن يغني عنه حديث صفوان الذي قلناه. قال: وغير النوم مما ذكر، يعني كالجنون والإغماء والسكر، أبلغ منه في الذهول. الذهول اللي هو إيه؟ زوال الإدراك، زوال التمييز. تمام؟ السكر والسكر. السكر. تمام. أبلغ منه أي أبلغ من النوم في الذهول، بدليل أنه ينتقض وضوء من أغمي عليه وهو ممكن مقعده، ومن جن وهو ممكن مقعده انتقض وضوءه. يعني النوم فقط هو الذي لو حصل مع التمكين لا ينتقض الوضوء معه، بخلاف غيره فهو أبلغ منه. واضح؟ قال: الذي هو، الذي هو يعني الذي هو يعني هو يعني ليه الذهول، مظنة لخروج شيء من الدبر. فأقيمت المظنة مقام المئنة، مقام اليقين، كما أقمنا الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل ذمة العبد. الآن الأصل براءة الذمة أو انشغالها، لكننا شغلناها بشهادة اثنين وهي مفيدة للظن. إذن أقمنا المظنة مقام الايه؟ بحيث أزلنا بها يقينا. واضح؟ قال: كما أشعر بها، أي أشعر بهذا، بهذه المظنة الحديث، إذ السه الدبر، إذ السه الدبر، ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به، والعينان كناية عن اليقظة، أي فتحهما، والعينان يعني فتحهما. فالحديث العينان وكاء سه، يعني فتح العينين يعني الاستيقاظ، وكاء السهي يعني كما أن اليقظ، فمعناه أن اليقظة حافظة للدبر عن أن يخرج منه شيء، كما أن الوكاء يحفظ الإناء عن أن يخرج منه شيء. واضح؟ يبقى الوكاء معناه الايه؟ الحفاظ، الشداد الذي يربط على فم السقاء. واضح؟ نعم. قال: إلا نوم ممكن مقعده. إلا نوم قاعد ممكن مقعده. فمدار عدم النقض على شيئين، على القعود والتمكين. لو كان المدار على التمكين كما هو ظاهر عبارة المتن، لكان من نام مستلقيا مع التمكين لا ينتقض وضوءه ولا منتقض وضوءه. ممكن مقعده. واضح؟ إذا عبرنا ممكن مقعده يكون هكذا صحيح، أي مقعد مكان الجلوس هكذا. ماشي، ممكن، لكن المقعدات أو المقعد يطلق على الأليتين، لذلك قال أي أليتيه في الشرح. واضح؟ والأليتان تمكنان قائما أحيانا إذا استندت إلى جدار، وقد تمكنان مستلقيا، لكن كلاما على التمكين مع الإيه؟ مع القعود. قال: إلا نوم ممكن مقعده، أي نوم قاعد ممكن مقعده. لماذا قلنا ذلك؟ أنه لو نام على قفاه مع التمكين ينتقض الوضوء. واضح؟ فمدار عدم النقض على القعود مع التمكين. نعم. وظاهر استثناء النوم من كلام الشيخ أن النوم فقط هو الذي تجري فيه هذه الأحكام، بخلاف غيره فإنه ينتقض الوضوء ولو مع التمكين، ينتقض الوضوء بالإغماء والنوم والسكر والجنون ولو مع الإيه؟ التمكين. ما مدار القعود العرف هكذا؟ الاستقرار على الأرض أو على الدابة أو على أي شيء، أو على الفرس أو على السيارة أو على الكرسي، أو على كرسي. الاستقرار، لذلك قال ممكن مقعده، ولم يقل كما قال في المحرر من الأرض، ليشمل كل ما يحصل فيه الإيه؟ القعود مطلقا. واضح؟ قال: أي أليتيه من مقره، وهذا تعبير الشارح أولى وأوضح، لكن لا بد من تقييد قول الشيخ أليه من أليتيه من مقره، أي وليس بين بعض مقعده ومقره تجافٍ، وليس بين بعض مقعده ومقره تجافٍ، يعني لو كان القاعد هزيلا جدا نحيف جدا بحيث إذا قعد لا يحصل تمكين، يكون فيه فراغ كبير، هذا ينتقض وضوءه لأنه لا تمكين له. تمام؟ لكن لو حشى هذا الموضع ملأه بقماش أو بقطن أو ذلك فإنه إيه؟ لا ينتقض، تمكين حصل. جلس متكئا هذا أيضا عادي لا يضره، على ظهره احنا قلنا ايه؟ لا لا يشترط لو الا نوم مكان مقعده ولو كان مستندا الى ما لو ازيل لسقط. يعني نام واسند ظهره الى شيء، لو ازلنا هذا الشيء الذي سند يسقط لكنه ممكن مقعده من الارض. تمام؟ قال فلا ينقض، اي فلا ينقض الخارج منه سواء كان النوم يسيرا او كثيرا. يعني لو نام واحتلى وراى رؤيا مش لازم احتلم دي. تمام. طيب قال فلا ينقض لامن خروج شيء فيه، فيه يعني في ايه؟ في النوم حال التمكين والقعود من دبوره. وللحديث، الحديث الذي رواه الإمام الشافعي في الأم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة فكانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم. نعم. يعني تضرب صدورهم. نعم. ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، فهذا يدل على أنه إيه؟ كانوا ينتظرون جلوسا. نعم. الإمام البيهقي قال وحمله عبد الرحمن بن مهدي على الجلوس، على الإيه؟ جلوس. وكذلك قال ابن المبارك هم عندنا جلوس. نعم. هم عندنا إيه؟ جلوس. نعم. قال ولا عبرة باحتمال خروج ريح من القبل للوضوء. هذا جواب عما قد يقال. سبق أن خروج الريح من القبل ناقض للوضوء، صح؟ نعم. وحينئذ لا فرق بين أن ينام الشخص ممكنا أو غير ممكنا. نعم. لأنه لا سبيل إلى تمكين القبل. نعم. لا سبيل إلى تمكين القبل حال النوم. نعم. فحينئذ إما أن نحكم بالانتقاض سواء نام ممكنا أو غير ممكنا وهو مذهب المزني، وإما أن نحكم بعدم الانتقاض أصلا. واضح؟ والثاني ممنوع، فبقي الأول. نقول لا، لا عبرة باحتمال خروج ريح من القبل. لماذا؟ قال لأه لندرته، أي أيوة والنادر لا حكم له. تمام؟ ليه؟ قال خروج شيء من القبل مع عدم التمكن هذا متوهم، هذا نادر متوهم، وحيث كان الأمر كذلك لو تيقن خروج شيء من القبل انتقد الوضوء. لو ايه؟ يتيقن. ماذا لو وضع الرسل شيء تحسابة المسألة وقفت عليها وهو ممكن؟ لا بأس. تخرج الصورة؟ يعني إذا كنت خارج على لا تخرج، هو طالما مستقر من المقر لا بأس. قال ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره. خلاص وجب. ولا تمكين، هذه تنكيت على صورة المتن. في المتن قال إلا نوم ممكن مقعده، هذا يشمل القاعدة والمستلقي. فهو الشيخ ينكت على هذا، قال ولا تمكين يعني لا تمكين معتبر لمن نام على قفاه ملصقا مقعده مقر، نام على ظهره لا تمكين معتبر، ينتقد وضوءه بالاتفاق عندنا. ولا يحصل التمكين بجلوس على الجدل مثل التبر؟ نعم يحصل. نعم. قال ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل بين بين بعض مقعده ومقره تجاف، يعني تباعد. هزيل يعني نحيف جدا، بين بعض مقره ومقعده الذي ومقره الذي يقعد عليه تجاف، يعني تباعد لا يمنع خروج شيء بلا إحساس عادة. وهذا الذي نقله الإمام الرافعي في الشرح الصغير عن الروياني وأقره أنه لا تمكين له، لكن الإمام النووي في الروضة وفي المجموع اعتمد أن الوضوء لا ينتقض ولو مع الهزالة. تمام؟ لكن الأصحاب قالوا كلام الرافعي والروياني محمول على هزيل جدا لا تمكين له، وكلام المجموع والروضة محمول على هزيل بعض هزال بحيث يكون معه تمكين. واضح؟ لكن على كلام الرافعي لو حشى هذا الموضوع بقماش أو قطن فيكون ممكنا فلا نقض كذلك. واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قال الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.